وارحمنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما جعلناه لك على أنفسنا فلم نوف لك به، ونستغفرك مما زعمنا أننا أردنا به وجهك فخالط قلوبنا ما قد علمت. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك، ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ويعجز عن وصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد غرق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وما تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا. اللهم يا سميع الدعاء أصلح نساءنا، واهد بناتنا، ووفق أبناءنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم، وأقر أعيننا بتقواهم، وأقر أعيننا بعافيتهم. اللهم إن حاجتنا إليك مشدودة، وأيدينا إلى جودك ممدودة، وقلوبنا على توحيدك معقودة، فلا تحرمنا بذنوبنا فضلك، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفوز بالقضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، النصر على الأعداء. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم دمر الكفرة والملحدين وسائر الطوائف المكذبين واهد ضال المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى